إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ما الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور؟ الحكمة من ذلك، من تأخير السحور، الرفق المكلف حتى يكون آخر ليله أن يتناول الطعام الذي فيه قوة البدن والنشاط. والحكمة من تعجيل الإفطار هي المبادرة إلى ما أحل الله للعبد، لأن هذا من نعمة الله على العبد. فإذا بادر العبد لتناول ما أحل الله له، صار هذا من جنس قبول رخص الله تعالى. الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لأمته أن يتسحروا بمقاله وفعاله، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة، يعني يجوز فتح السين وضمها. وتسحر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما تسحر معه أحد من أصحابه، كما في حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحور، بل أن أكلة السحور هي فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يتسحرون، أي لا يأكلون الطعام في وقت السحر. ولهذا أندب إخواني المسلمين إذا قدم السحور أن نلاحظ هذا، أي أن نلاحظ أنهم ممتثلون لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تسحروا. وثانيا أنهم متأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يتسحر. وثالثا أنهم يخالفون بذلك هدي اليهود والنصارى، لأن مخالفة هدي اليهود والنصارى أمر مطلوب شرعا، وموافقتهم منهي عنها شرعا، بل محذر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فليستشعر إخواننا المسلمون عند تناول السحور هذه الأمور الثلاثة، وليرجو بركة السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه بركة. فمن بركاته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، ومخالفة هدي اليهود والنصارى، وأنه عون على طاعة الله عز وجل، وأنه إعطاء للنفس من حظوظها ما أباح الله لها، إلى غير ذلك من المصالح أما الإفطار فينبغي أن يكون على رطب، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحد، حيث قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء إنه طهور. وعلى ذلك فإذا قدم الفطور ولم يكن فيه تمر وفيه ماء وحلوى وخبز ورز، فإننا نقدم الإفطار بالماء على هذه المائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في المرتبة الثانية بعد التمر، وأخبر أنه طهور. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ محمد. أي نعم. حياك الله. حياكم الله. يا شيخ، أنا إنسان أصلي بالناس في رمضان. نعم. واللي ورائي ناس أقوياء على الصلاة، ولكني إذا قرأت بهم وجه من القرآن يقول أنك تطول علينا. نعم. فهل فعلي هذا تطويل أم لا؟ هذا بارك الله فيك ينبني على أمرين. الأمر الأول: هل أنت ترتل ترتيلا يعني يوجب أن يكون تكون الصفحة عن صفحتين أو أكثر، أو أن قراءتك إدراج؟ الأول فربما يكون تطويلا. إذن وش المعتبر يا شيخ بالقراءة؟ هل هي وجه ونصف وجه؟ المعتبر الذي لا يشق على الناس، هذا المعتبر. طيب المشق على الناس ما لها ضابط يا شيخ؟ لها ضابط إذا كان هؤلاء عمال بناء يا شيخ، ورأينا يعني ما أحد غيرهم وكلهم يرغبون التخفيف. المسألة كما تعرف تطوع. نعم. ولكن أنت لو تحثهم تقول لهم كل حرف من القرآن نقرأه ففيه 10 حسنات، والمدة ليال معدودة. طيب بالنسبة للقنوت يا شيخ، القنوت لا تقنت دائما، اترك القنوت مثلا مرة في الأسبوع حتى يتبين للعامة أن القنوت ليس من شروط الوتر، لأن بعض العوام يظنون أن القنوت شرط من شروط الوتر. نعم. حتى أن بعضهم إذا لم يقنت الإمام قالوا إمامنا لم يوتر. فينبغي لطلبة العلم أن يدعوا الوتر، أن يدعوا القنوت أحيانا حتى يتبين للناس أنه ليس بواجب. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. أثابك الله. جزاكم الله خيرا. المبالغة في تقديم الأطعمة والأشربة في شهر رمضان، لعل لي الشيخ محمد توجيه في ذلك الشيخ حفظكم الله. أقول إن إن إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل ونشرب، ولكنه قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف مجاوزة الحد. الذي ينبغي للإنسان أن لا يسرف في المأكولات والمشروبات في ليالي رمضان، وأن يكون مأكوله ومشروبه كالعادة، لأنه لا داعي لذلك. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس اتخذوا رمضان منتزها، كأنه نزهة يقدمون فيه في الليالي أنواع المأكولات والمشروبات، ويمرحون فيه أنواع المرح، ويسهرون الليل، وفي النهار تجدهم نياما، وربما ينام بعضهم عن الصلوات المفروضة، وهذا أمر مشكل. لذلك أحذر إخواني من الإسراف المأكولات والمشروبات، وكذلك أحذرهم من إضاعة الأوقات في هذا الموسم العظيم، لأنه موسم لا يتكرر كل أسبوع، ولكنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة. موسم لعله لا يعود إلى الإنسان بعد سنته. كم من متمن لقاء هذا الشهر فما لقيه، وكم من مؤمل